بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو

شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كَذَّبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم فزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة يقولون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.